اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع دين كنا خلي رب يسر ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مقافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراهبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء بتتمة على نمته من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك تطويل بذكر أقوال غير مرجية وأعرب محلها كتب العربية والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في الأقباء بمنه وكرمه. سورة النعم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النعم صفحة سورة النعم صفحة سورة النعم مكية إلا وما قدر الله الآيات الثلاث وإلا قل تعالوا الآيات الثلاث وهي 156 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وهو الوصف الجميل ثابت لله وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات أفيدها الثالث. قاله شيء في سورة الكهف بالكل آخرين ولا يستهل. سورة النحل بالكل آخرية يتينا واصبر وما صبرك إلا بالله بتوفيقه ولا تحزن عليهم أي الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيمانهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون لا تهتم بمكرهم فإن ناصرك عليهم إن لا مع الذين اتقوا الكفر والمعاصي والذين هم محسنون بالطاعة والصبر بالعون والنصر. دائما سے تفسیر کے طور پر کہ پدر سے نظامی سے داخل نہ پڑھو کیڑی تفسیر کے طور واحد کے طور دا جلالین اے دے مصنف نوم عبد الرحمن دا لقب جلال الدین وا جلال الدین دا نوم کوم ورکڑا دا میرے پندہ پر جلال الدین دین روب و دین عظمت دیر اکنا دین داری دی وجنا لوی دین دارا لوی متقی انسان دخپل از من لوی عالم قوم دان بخک چدا جلال و دین دا دین کنا جلال دا دین روب دا دین عظمت دا خپل نم چپلور پیشتا میر پیش عبدالرحمن نمیدو کنیای ابو الفضل و جای فضل نمیدو فضل ها دی علم دی وجنا که چی دی علم پلور دا ابو الفضل امیسنا داری که ویستنوی کنیا ابو الفضل و آخر دی خرید نیسو ایسانی با ابو الفضل نمالا پیران امداد عبدالرحمن جلال الدین ابن ابی بکر محمد کمال الدین ابن سابق الدین ابن عثمان الدین ابن فخر الدین ابن شیخ حمام الدین سیوتی سیوت منصوب دا سیوتی سیوت دا مصر پا نواخش دا مصر پا طرفش یوشار دا اینیل داری با مغرب طرف تا یوشار دا سیوت ایتا منصوب دا سیوتی اما شم نباد یکم رجب سن 849 هجری پویده شوا دا رجب پیلا میاختوا 849 هجری پویده شوا الو یلو یکنه ایما دی فن دا علم حاصل کرده دا پینزه یا دیش پیغی میاسته و چی دا یتیم شو بلوری مر شو و دا واسیت دی کرده و پل خاندان تا پل کمیر چی پل مو بچی بندی بی دین علم زکویستا چی بی علم در اسکر نشی اپلور واسیت مطابق کنه بس دایی کن سبق تصیب شو اول نه وڑی کول نه کنه من دی علمون تی حوالا کنو لولی علمونی نه و دی هر فن چکیم امامون بی کن ایگه نه دا سبق کول عربیت سرس کسا یا نخو کسا یا ادب کسا لغت کسا نخو معنی کسا دا دی لولی خلق کنه دا سبق کول دا حس کر فکر دی میسوس پلا شک مذاب دا خو شگرد فتو قدیر مولو شگرد ابن کنه حمامود ابن حمام شگرد ایدر پا توجه سر تسبق ویدی دی منحاج وصول الفیاء ابن مالک دایی دکری وی و بخبل واقع دی حدیث امام و دیر احادیث دوالا که حدیث تیو دی وی چاہتا چاہ حدیث یو دیو تولی ایتا حفیظ بیت برشیب امیسوس پو اصطلاح شد حفیظ دیتو چی قرآن یو دیکنوی دی عوام پو اصطلاح شد حفیظ دیتو چی پستر گیڑی دیوی او دی محادثین پو اصطلاح شد حفیظ دیتو چی تولی حدیث دیو دیوی دوالا که حدیث دیو دیوی جلال دیمتا لوی کرامات خواد و ایدیو خاص دیمو محمد ابن علی یوه دی ایتا ویلی اگرمی خیب نرچک شو چکا چیر ایمو پر روند سی دا مو راز جواتا بینا ایمو راز دا مو بزرگی جاتا بینا چی خلکت دا سر روشای کن چی دا سی کن بینن مو دیگار میند بیو چی خار شیف در بنیو کن پو حرم شریف شی پو میسر شیفت بی میچی وادا میند بلکل چی سرگی پتے کار سرگی سر پتے کار سی روان کن سب اخلو سے کہ چکلو سے پہ پاہا کنا جنت مالا میں تیلی غولا قبرستان دے مکہ معظم آدھی کا وطن آدھی کا وقت یہ رہا سوالا ہو موزیگار پہ میسر نہ پاہو دے پہ تعجب شوا کا خادمی ہے دے پہ تو چھے مالا دائے تعجب خبر خدا لدو چھے مست دا مزکار تاون وصلا کئی دے ارد تاوشلو دا دیر بزرگوانی تا توی دی ارکری کمال خبر داو چی دای کتول پشنگالی خلطی میسو ویچی وانو پشندری سکمی پیشتا پیشنی نا تول دی کلی خلطی دای کارو غلا دا امریت بیرو غلی بی حاجت بیرو غلی بی سیزو اسی زن بی بی کنا ومیسو چی سک پیشنی اخبر میسو پیشا گردی اولوی تصنیفاتی پا پینزسا وانا دل تصنیفات زیوت دی غاش کتبینا دا جور کلی دی زنا لے مودی پا کسیر تصانیف شمی دی کسیر تصانیف یو پش دا جلو دینا دا اتکان فی علم القرآن ادک تفسیر دا اتکان アサリタシリブルダダイエットシリムカデマドウトレジェンデシェン。ダハリムカデマドウブルタシリデパラエスウファコラパネサフシェダヘルグロウ。ケツカンパラクリスタバシウスリタシリディ。レアザヒラドプシェン。ダケトウチラミシジャラレンビディ。ジャレンタシニアドディジャラル。ダデュエジャラルディネジュルクラダ。ダワラヘサチです。ミスシェイキビダワランダヘレサド。ウジュラウルシェイ。ワワラヘサディエスランドウトラヘワナサラシェアガブルジャラルディナ。ジャラルディネモハリビリアエジュラクラダガジャラルディネソイチュルクラダ。ダガジビテファクタチアガジャラルディネベドウ。ダガジャラルディネベリドラディミスラディ。アレマハリダダガディウズウィンダダガソイチダ。ジャルディネ・マハリアがタシリジュークラウンスウェルティアサンシリクラディエタラプシリクラダーオブヨムロファーレサウンクラムシュウムカマリエルプロデタファンデクロウダガードエラダウクラチャラチェパディゲタラズボンディパディヘンナムズボンディチェパキマテリカダケトンジュカダズウェルピラカデタキメラウェティダミスチェキムタシリダダタキメラダたくみらえけとぶてるけ、ぶけとぶかかピラクウォラコ。ありがらぽたし、あげピラクウォラコ、ピラクウォラクラダ。えでがほしやだがり、えどわれかあがへさど、かだへさど、だっぷるぶさん。しぽでげたしりしんでたしりなかな。ほんでなだ。しぽでしぱらぼんでくてファシュウド、きぱさでくれぱってあやて。ファンペレモクフタアラサイゼクケビチャコネパークアヤーディエリジュムレイヤディラファセカナアラタフヒンポブネハセリジジダイハブレノコパネラタフセリディフライキセイブヘセレパーアヤタタフヒンディモクスドネラデリキセプシェペレクリプシェカナパデシェパデルセレダディケキキカナアガヤとマフンペレモクフィアイゼクラダ。ユエダホシヤタ。ドヤダチェファトシレシェ、タフシルモテレク、デユアヤタフシルモテレク、デアクワルウグリビ。エブナバサウディヨカウルカラビア、ディレブルムスブルカラビ、ブルカラカラビ。チェキムアジャホアクワリパブネテマツァ、チェキムアジャカウビ、ジャイアタフシルシェ、パブネテマダ。ダイドエムホシヤタ。ドリアムホシヤタラチダイケナトルキバコダガタフシルトルキバコオデトレジュムレトルキブノコダハゼカトルキブノコバルキミキチュウタハヤピルシムシュウウウデゾユアディカピチダウデウィキナビアディカビアキナエラブゼクルコトルキブゼクルコチダヤダムバフダヤムスダヤムジュウダヤプルカイダヤプルカイダサラムシアタカチダイエストラフテケラアティタイサラコチラディカパデレファシェケラティナモフテレフティダケラタウガラダダケラタウガラダパケラティエストラフディルジュータオチキムズウケラティナウィケンエゲタイサラコトウケラティナノゼクリケビパデラディフィデマケラティナウグリビパーリブのパーリスパケラテテレビカチェテメルリープでメカラスパムカブレシュウウウアスインサルチェクラダリカテリーダイアスティレウアスインサルチュウホテルチュカリウセレンビプシュウイケナユカリウエナムラベラダバルバルナムラベラダバルバルナベラダカナデルモスリスケラティネイプシュダイチュウウウウウシュレクラファチキムズウケラティネイテンシュラカアリカテビプロコペストラティカラダムネパーティーミルスキーババリカオンディビーダセプランタビルセレクアビビハセイケウィチダーソウウィルケナセナマジュウコケナプランウェイパバリコンタビルセレクアエサラウコエストラティケラティタチダラウォラダサラウォラダアハクワルチェンナパセンダークワルディパトフィルディケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ アイプリシーアンディクルクリーオーダランゲダセカナウィズディヴィズカナモテレフターキビナデュアヤモトレクパシジュムライアパシジュタキブユタキブノアプシェブシメラタキビナプシェジャリケデラシプリジャリケデラシダイパーウォンデブディヴィズアゲリカナフォトレットキバルレベルのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャラクターのフォトレットキャやはりだしたプシャフォーズのリリー。エゲナグラケトブラカラダエディーホワジナフォガダレモリダファデルセンズのミシャミカダチダディヴィレカビルダ。ザファデムラウィズミジュケネットフィリアディシャンチアラカラ。ウムルセリタボンコココモトムシバケティビナカラモタラノコビディヴィケナ。ダガデンテハボジェド、ザゲリビルクランラン。ヨタカデゼクルコケナ。アガタタケドウエラケナアベデビルクルケナアガビハカンデラビデトウワタンカタラビカチダリカダカワラシャワダカワシキマラジェクトウダビルカラビシェケナダカワラマヨマデナデルコレデウエデナケナダディカビルシュチダファデパラウカタレボデパラウキバケダサバカンサバカンダソンダスンデビエケナダセデザビシャミルシュエディゲバラカーのエルシャラチダパガウスラモタライキスタスパウリズレゲウィスタウダレゲモタライキスタバシテハシェプリクリディエネルトフィルナファイエサーサプシェメベデディレトフィルナインシャラミシュサカナアベプロイドウエネベフロシヤインシャラケベデレケトフィルナトシクリスタベパネルトフィルシベトセモタライベフロシアディケベシェベシカリウィザサバクエンシャラディアパラマンシュミ私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。